لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار. قال: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. ويأتي بأبواب بعد ذلك كلها تتعلق بهذا العنوان أو هذه الترجمة، وهي صفة القيامة والنجاة والجنة والنار. أما القيامة فهي اليوم، أو يقصد بالقيامة يوم القيامة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الأحداث الهائلة العظيمة الفظيعة، وهو اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء. وقد أقسم الله عز وجل في كتابه بهذا اليوم، فقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إلى آخر يعني الآيات التي تتكلم عن هذا اليوم وعن أحداث هذا اليوم. وذكر الله عز وجل يعني كثيرا في القرآن ما يتعلق بيوم القيامة، فهو اليوم الآخر، وهو يوم الجزاء ويوم الحساب، كما قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكما قال الله تبارك وتعالى عن أحداث هذا اليوم العظيم: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عن هذا اليوم: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، إلى آخر الآيات. فيوم القيامة يوم مليء بالأحداث العظام الجسام. وأما الجنة والنار، عافانا الله وإياكم من النار، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، فهما دار الجزاء، فهما دار الجزاء. الجنة دار جزاء المتقين، والنار دار جزاء العاصين والكافرين والفاجرين والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فإذا القيامة والجنة والنار يتعلق بهم أحداث يعني عظيمة، وكل ذلك يسمى كذلك باليوم الآخر، يوم القيامة والجزاء والحساب والجنة والنار، كل ذلك مما يدخل في اليوم الآخر، وهو أحد أركان الدين والإيمان. وأما الأحاديث التي ذكرها المصنف، فذكر بعض الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل، ومن بين هذه الأحاديث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فأما الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. الرجل العظيم المكانة ويعني القدر في الدنيا، له مكانة سلطان جاه مال كذا نحو ذلك. العظيم السمين يوم القيامة، بل هو كذلك عظيم الهيئة والبدن حتى أنه يكون ضخما سمينا. فهذا الرجل يوم القيامة من أهل العصيان والفجور والعياذ بالله، فإنه يأتي يوم القيامة لا قيمة له، لا يزن عند الله جناح بعوضة، نسأل الله العفو والعافية. كان هو في الدنيا يتعامل مع الناس على أنهم هم البعوض، وينظر إلى الناس نظرة يعني ربما أنهم نمال صغيرة ينظر إليهم من فوق. فأما يوم القيامة فهذا يوم عظيم، ويعني القدر والمكانة والمنزلة العالية فيه تكون لأهل الإيمان ولو كانوا من أقل الناس مكانة في الدنيا وهيئة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما ضحك بعض الصحابة رضي الله عنه من رقة ساقيه وكان ضعيفا البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهما يوم القيامة في الميزان لأثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا رضي الله عنه ابن مسعود قليل الهيئة والبدن نحيف جدا رضي الله عنه، يأتي يوم القيامة في الميزان يكون عند الله ثقيلا، أقدامه النحيفة هذه الدقيقة عند الله يوم القيامة أثقل من الجبال. في المقابل يكون الرجل العظيم الهيئة والمال وكذا في الدنيا، لكنه كان على معصية الله، كان والعياذ بالله يعني فاجرا والعياذ بالله، لا يقيم أوامر الله عز وجل ولا ينتهي عن نواهي الله عز وجل، فلا ينفعه هذا يوم القيامة، أي لا ينفعه المال والسلطان والجاه والعظمة في الدنيا ويعني عظمة الجسد أو ضخامة الجسد وسمنة البدن، كل ذلك لا قيمة له عند الله يوم القيامة. فالوزن يومئذ بالحسنات والسيئات، والثقل يومئذ بالحسنات والسيئات، ولذلك هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك قال رضي الله عنه بعدها فقرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة على هذا النحو لا وزن لهم. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله لا قيمة لهم عند الله يوم القيامة. وأمثال هذا كثير في هذه الحياة الدنيا، ومن أعظم هذه الأمثال فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب ونحو هؤلاء. فكانوا هؤلاء لهم في الدنيا من المكانة ويعني المال والسلطان والجاه ما كان، بل وكان لهم من هيئة البدن كذلك، ما كان لهم من هيئة البدن كذلك من القوة وكذا ونحو ذلك، وكان بعضهم سمين الهيئة ونحو ذلك، لكنه يأتي عند الله لا قيمة له. ولذلك هذا الحديث يشير إلى معنى إيماني عظيم جدا، وهو أن العبرة عند الله يوم القيامة بالتقوى والحسنات والعمل للآخرة. أما هؤلاء والعياذ بالله فإنهم يعملون بعمل يعني والعياذ بالله الدنيا وينسون الآخرة، لذلك يأتون لا قيمة لهم عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا يكون لهم يوم القيامة عند الله قدرا كما كان ربما في الدنيا، بل يهان هؤلاء يوم القيامة. فانظر إلى المتكبرين كأمثال فرعون وهامان ونحو ذلك كما ضربنا المثال، الذين كانوا يظلمون الناس في الدنيا وينظرون إليهم باحتقار وينظرون إليهم نظرة أن ينظر إلى نمال تحت الأقدام. انظر إلى هؤلاء فإنهم يوم القيامة يكونون هم تحت أقدام الصالحين، تحت أقدام الناس عموما. فإن المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر عند الله يوم القيامة. وأما الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الحديث أيضا يشير إلى أحداث يوم القيامة. يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، يعني من أحداث يوم القيامة أن يقبض الله عز وجل الأرض، ومن أحداث يوم القيامة أن يطوي الله عز وجل السماء بيمينه، يطوي الأرض ويطوي السماء بيمينه، وفي ذلك إثبات عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات الأرض والسماوات العظيمة هذه تكون في يد الجبار سبحانه وتعالى كخبزة أحدكم في يده، وهذا فيه إثبات عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أعظم وأكبر من كل ما يتصور المخلوق. قال: ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهذا أيضا فيه التنبيه على تكذيب المتمردين وظهور كذب المتمردين والمتكبرين في الدنيا. فإنهم في الدنيا ربما كان بعضهم يزعم أن له ملك الأرض وأنه هو الرب ونحو ذلك كما زعم الفرعون والنمرود، وربما يتصور بعضهم أحيانا ذلك في بعض الأوقات. فإن هؤلاء يوم القيامة لا يستطيع أحد منهم أن ينطق، والله عز وجل يقول في الخلق يوم القيامة: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لا يستطيع أحد أن يقف وأن يقول أنا ملك أو نحو ذلك. فالخلق جميعا في خوف وفي رهب من هذا، وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. فهذا يوم عصيب على الناس، وهذه الأحاديث تظهر أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس في هذا اليوم للجزاء والحساب، ولأجل يعني أن يكون لكل إنسان ما يستحقه من الجزاء، الجنة أو النار، باب أو كتاب صفة القيامة والجنة والنار. ثم قال: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث أورده المختصر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، يعني ما جاء في ابتداء الخلق وما جاء في خلق آدم عليه السلام. فأما الحديث ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، إلى آخر الحديث. إذن فبداية الخلق كانت في وقت معلوم عند الله عز وجل، خلق الله عز وجل فيها أو في هذا الوقت هذه المخلوقات جميعا، وفي ذلك تنبيه على أن الله عز وجل استحق اسم الخالق قبل أن تكون هناك مخلوقات، قبل أن تكون هناك مخلوقات، خلافا للمعتزلة ونحوهم ممن والعياذ بالله ينفون الصفات أو يقرنونها بالأفعال ونحو ذلك. فالله خالق وإن لم يكن هناك مخلوقات، والله سبحانه وتعالى سميع وإن لم تكن هناك مسموعات، والله بصير وإن لم تكن هناك مبصرات. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء. قال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. والتربة يعني تربة الأرض، خلق الله عز وجل تربة الأرض يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد لتكون رواسية للأرض لئلا تميد بكم، وخلق الشجر يوم الاثنين ولأجل أن يكون فيه منافع للناس ومآكل ومشارب وللدواب وغير ذلك، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وهناك رواية: وخلق الحديد يوم الثلاثاء. ولا تعارض ولا منافاة، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه أنه لا منافاة، فكلاهما خلق يوم الثلاثاء، خلق يوم الثلاثاء يعني المكروه والحديد خلق يوم الثلاثاء. وذكر النووي رحمة الله عليه أن المقصود بالمكروه ما يقوم به معاش العباد، ما يقوم به معاش العباد، فخلق هذا يوم الثلاثاء، وخلق الحديد وهو أيضا مما تقوم به منافع العباد يوم الثلاثاء. قال: وخلق النور يوم الأربعاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وفي رواية النون، في رواية النون، وهو الحوت. ولا منافاة أيضا كما سبق، فلا منافاة أن يكون قد خلق النور والنون يوم الأربعاء. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أتم يعني الخلق في هذه الأيام، وبث فيها الدواب يوم الخميس، أي كل ما يدب على الأرض من دواب، كل ما يدب على الأرض. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر، إذن المخلوقات كلها دون آدم خلقت في ستة أيام، خلقت في ستة أيام. فخلق الله عز وجل هذه المخلوقات، ثم خلق آدم عليه السلام، ثم استوى إلى العرش سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه ابتداء الخلق وفيه خلق آدم عليه السلام. فأما ابتداء الخلق كما سبق، فكان كما في الحديث أن خلق الله عز وجل أول ما خلق التربة يوم السبت، ثم كان بعد ذلك سائر المخلوقات في الأيام الأخرى. وهنا ربما يقول قائل: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات على هذا النحو؟ والجواب على ذلك اختلف بين العلماء، لكن كلها في مجملها على معنى واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات على هذا النحو لحكمة يريدها هو سبحانه وتعالى، لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وإلا كان من الممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات كلها بقوله سبحانه وتعالى كن، في لحظة واحدة تكون السماوات والأرض والجبال والنور وكل شيء، وكل شيء يكون بقوله تعالى كن فيكون، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. لكن الله عز وجل أراد من ذلك حكمة أو حكم، بعض العلماء يقولون أراد تعظيم شأن هذه الأمور، بعض العلماء يقولون من بينها طبعا آدم عليه السلام، بعض العلماء يقولون أراد الله عز وجل أن يظهر لعباده أما الأمور أيضا تكون يعني على روية، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لخلق الخلق مرة واحدة وغير ذلك. لكن جملة ذلك أن الله تعالى خلق الخلق على يعني أيام على هذا النحو لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه إثبات الخلق وإثبات أن هناك خالق سبحانه وتعالى، فالخلق وجدوا بخالق يخلقهم، لا كما يعتقد أهل الإلحاد والعياذ بالله والتكذيب بآيات الله تعالى، فيقولون خلقنا من غير خالق، نعوذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهذه أصول المخلوقات، ابتدأ الله عز وجل خلقها ثم بعد ذلك تفرع عنها أصول فروع كثيرة من هذه المخلوقات. وهذا الحديث أيضا فيه إظهار عظيم شأن آدم عليه السلام، فآدم أعظم يعني من خلق من جهة الجنس، من جهة الجنس. أما من جهة المنزلة فهو نقصد طبعا البشر جنس الإنسان يعني، وأما من جهة المنزلة والرفعة فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس منزلة ورفعة عند الله عز وجل يوم القيامة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم قال: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، أي يعنى بالكلام هذا الباب عن البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. فأما البعث فهو بعث الناس بعد موتهم، فيبعثهم الله مرة أخرى. كيف تكفرون بالله وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون بالله وقد وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالبعث إحياء بعد موت، والنشور هو وجود الناس في الآخرة بعد البعث لأجل الحساب، وجمع الناس لأجل الحساب. وأما صفة الأرض يوم القيامة أي كيف تكون الأرض يوم القيامة، ولا سيما وأنه قد جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هتبدل هذه الأرض، كيف تبدل وما هي صفة الأرض التي تبدل أو يعني يستبدل بها الأرض؟ قال عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. هذه صفتها، أرض أخرى، أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. بيضاء عفراء يعني العفراء الحمرة، أرض تميل في لون يعني لونها إلى البياض بالحمرة، كقرصة النقي، النقي يعني الدقيق الجيد، الدقيق الجيد الذي يعني لا يخالطه شوائب، لا يخالطه شوائب، ليس فيها علم لأحد. العلم هي الأشياء التي تكون بمثابة الملامح للأماكن، يعني البيوت والجبال وكذا، هذه معالم، فهذه معالم. أما هذه الأرض فلا علم فيها، ما فيش أي علم عليها، أرض منبسطة بيضاء عفراء نقية، ليس فيها عالم لأحد، لا فيها بيوت ولا فيها حتى جبال ولا فيها أي شيء، أرض مستوية تماما، الناس جميعا يكونون عليها هذه الأرض، لا فيها بناء ولا أثر لأي إنسان. طيب ساعة التبديل، هذه ساعة التبديل، طب الناس لما يحصل تبديل من أرض الأرض، أو هي نفس الأرض لكن تبدل يكون لها شكل آخر غير الشكل اللي عليها الآن، فأين الناس يومئذ؟ هذا الأمر شغل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقالت يا رسول الله أين يكون الناس يومئذ؟ قالت فقال على الصراط، وفي رواية على الجسر، على الصراط وفي رواية على الجسر، هو الصراط أين؟ فالناس في هذا الوقت يكون على الصراط، مع تفصيل واختلاف بين العلماء كيف ذلك، والصراط متأخر ونحو ذلك. فيعني جملة الكلام أن الأرض تبدل، إما هي هي نفس الأرض ويتغير وصفها، وإما أرض جديدة تكون غير الأرض التي عاش عليها الناس في هذه الحياة الدنيا. هذه الأرض لا معالم فيها، وإنما هي أرض بيضاء عفراء يعني ككرسة النقي، حيث يجمع عليها الناس فيظهرون لا يخفى منهم شيء. ثم قال باب نزول أهل الجنة، باب نزول أهل الجنة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم، يعني اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بإدامهم، يعني إدام أهل الجنة. قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. باب نزول أهل الجنة. النزل هو ما يعد للضيف عند نزوله، يعني الغرفة اللي بنعملها كده في البيت للضيوف دي تسمى نزل الضيوف، يعني ما يعد للضيوف عند نزولهم. ونزل أهل الجنة ما يعد لهم عند استقبالهم في الضيافة، أول ما ينزلوا يعني في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فكأن يهودي يعني سمع ذلك أثناء مروره أو نحو ذلك، أو أنه كان في المجلس جاء لحاجة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يقول: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. تكون خبزة واحدة أي تكون كالخبزة يعني التي في يد أحدكم لا سيما في السفر، يكفأها أحدكم يعني خبزته هذه في السفر. كذلك الإنسان في السفر يعني خصوصا الناس كانوا قديما بيسافروا، فهم ما عندهمش زينا دلوقتي تلاجات هيشيلوا فيها الخبز والعيش ونحو ذلك ويحفظوه ونحو ذلك، فكانوا في السفر ممكن يقعدوا شهور ونحو ذلك. فيقوموا يعملوا ايه؟ يجيبوا ياخدوا معاهم الدقيق والشعير وكذا ياخدوا معاهم هم ماشيين في السفر في الطريق. اما ينزلوا يقوموا ينزلوا احيانا يوم مثلا ينزلوا بالنهار ليه النهار كله في مكان، يقوموا يجيبوا النار ويشعلوا نار ويعملوا الاكل بتاعهم ونحو ذلك، ومن الاكل ان هم يعملوا خبز يقوموا يخبزوا. ففي السفر بيبقى الانسان عنده عجله، عنده عجلة غير البيت. فالإنسان اللي بيخبز في السفر بيبقى يجيب الخبزة يوديها يمين ويوديها شمال بحيث أنها تصل في النهاية إلى أن تتسع تتسع، يعني هي بتبقى عبارة عن كتلة عجين يقوم يخبزها في يده لحد ما تبقى يعني خبزة واحدة كده يعني يجعلها تجتمع وتستوي. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض يوم القيامة في يد الله سبحانه وتعالى بذلك، إنها شيء لا يعني قيمة له يوم القيامة، بحيث يتكفأها الرحمن سبحانه وتعالى كما يكفأ أو يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. وهذا فيه إشارة إلى عظيم يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: نزلا لأهل الجنة. المقصود هنا أن هذه الأرض بعد التبديل، أي تصير بعد التبديل النزل الأول، النزل الأول. وإلا أهل الجنة ليس نزلهم الأرض، ليس نزلهم الأرض، إنما نزلهم الجنة، لكن هذا أول ما يستقبلون عليه، أول ما يستقبلون عليه. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم. في هذا في الحقيقة إثبات لاسم الرحمن، وأن العرب كانوا يعرفونه، على خلاف ما أنكر سهيل ابن عمرو يوم الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا بل اكتب باسمك اللهم فإننا لا نعرف الرحمن. فكأن هذا كان من سهيل نوع من الاستكبار ونوع من يعني الصلف، مش هنمشي كلامك انت، لكن الظاهر ان هم كانوا يعرفون. في حتى في يعني قصة اصحاب القرية ذكروا هذا ايضا، ذكروا هذا الاسم كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فاليهودي جاء وقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ عجيب شأن اليهود. ولكن لابد أن ننتبه أن اليهود كانوا أيضا على يعني طوائف في اعتقاداتهم أو في اعتقادهم في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اليهود من كان يكذبه تكذيبا مطلقا ويراه يعني كذابا وكذا ونحو ذلك، ومن اليهود من كان يكذبه جحودا واستعلاء واستكبارا والعياذ بالله كحوي بن أخطب ونحوهم، ومن اليهود من كان لا يكذبه باعتبار أنه نبي للعرب، أما أنه نبي للعالمين فكانوا يردون ذلك، يقولون لا هو نبي للعرب فقط وليس نبيا للعالمين. فهذا اليهودي الظاهر أنه من هذه النوعية، النوعية اللي هي كانت تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا للعرب، وهم يقرون بنبوته لكنهم يقولون هو للعرب ونحن لا يلزمنا ذلك. فجاء هذا اليهودي فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ وكان منهم يعني كثير عندهم علم من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني أخبرني. قال: تكون الأرض خبزة واحدة. قال الراوي: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي الكلام اللي قاله من شوية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من باب يعني أن هذا التوافق الذي حدث، إن هو لسه بيكلمهم في الأمر واليهودي يكلمهم في نفس الأمر، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من باب يعني الاستغراب من موقف اليهود، كيف أنهم يصدقون ما يقول وفي ذات الوقت لا يؤمنون، كما في شأن اليهودي الآخر الذي هيأتي عليه بعد ذلك حديث وصف يعني جاء أن الله جل جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا إلى آخر الحديث. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره، بعد ما يعني أقر قول اليهودي ما قدر الله حق قدره، على اختلاف بين العلماء لما يجي الحديث نذكره في المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته يعني ما قدر الله حق قدره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك هنا إما من باب أنه يعني وجد أن هذا التوافق يعني كالشيء الطريف، أو أنه يضحك من يعني حال اليهود وجهلهم والعياذ بالله بأنهم يصدقونه ولا يؤمنون به. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: ألا أخبرك بإدامهم، يعني اليهودي بيقول له كمان ده أنا عندي علم آخر، ألا أخبرك بإدامهم، يعني ما هو الذي سيأكلونه يوم القيامة كإدام. الإدام هو الذي يؤكل مع الخبز، الشيء اللي بيؤكل مع الخبز، أي شيء مع الخبز اسمه إدام. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى، أخبرني يعني. قال: إدامهم بالام ونون. إدامهم بالام ونون، نون هو في لغة العرب معروف هو الحوت، يعني جنس السمك عموما يعني يقال له نون أو الحوت. أما البالام، ولذلك الصحابة سألوه قالوا: وما هذا؟ إيه البلام اللي أنت بتقوله ده يعني؟ قال: ثور ونون. عشان كده بعض العلماء قالوا أن لفظة بالام هذه ليست عربية، إنما هي لفظة عبرانية ذكرها اليهودي، فلما سأله الصحابة فسرها قال: ثور ونون، يعني البلام ده ثور، ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. أول حاجة يعني يأكلها أهل الجنة لما يدخلوا الجنة، أول ضيافة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، أول ضيافة أهل الجنة أن يأكلوا يعني ها من هذا الثور وهذا النون. طبعا الله أعلم هيئة الثور ده إيه وهيئة النون ده إيه، سبحان الله العظيم. يعني لما النون هل هو مقصود به حوت واحد ولا المقصود به جنس الإيه الحوت، يعني الأكلة اللي هيأكلوها أول أكلة، لكن الظاهر إن هي يعني واحدة، شيء واحد، عدد واحد، لكنه عظيم جدا، لأنه قال يأكل من زائدة كبدهما، كبدهما، أو كما جاء في حديث آخر أنه ذكر أنه رعى في الجنة هذا الثور، رعى في الجنة يعني مدة كذا وكذا. فأهل الجنة أول ما يدخلون في الجنة يكون أول ما يأكلون أن يأكلوا ذلك كبد، يعني هذا الثور وكذلك هذا النون، هذا النون أو الحوت، يعني احضرني طرفة كده، أحد أخواننا يعني يحب أكل السمك يعني وعنده غلو شديد جدا في أكل السمك، كما هو حال بعض الناس يعني خصوصا لتربه في الأماكن البحرية، ممكن يأكل كل يوم سمك، يعني يعيش كل يوم يأكل سمك. فيقول هذا الحديث كلما يعني طالعته أفرح فرحا شديدا، لأن أنا في الدنيا بحب السمك، وأول أكلة هاكلها إن شاء الله في الجنة أكل سمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فهذا الحديث قال يأكل من زائدة كبدهما 70,000، 70,000، 70,000 تحتمل 70,000 يعني المخصوصين، 70,000 مخصوصين اللي هم ممكن يكون ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويحتمل المقصود به الكثرة، وأنه يحتمل أن المقصود به الكثرة، يعني أنه 70,000 دي يعني مقصود أنه عدد كبير جدا من أهل الجنة هيأكلون من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فالشاهد من الحديث أن من نزل أهل الجنة وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة أن أعد لهم هذا الطعام في أول يعني دخولهم الجنة. أما الباب الأخير في حديثنا قال باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقول الله تعالى يسألونك عن الروح الآية. باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقول الله تعالى يسألونك عن الروح الآية. قال عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث قال وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقالوا ما رأيكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا قال فعلمت أنه يوحى إليه قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وفيه نزلت الآيات، يعني كان من أسباب نزول هذه الآية سؤال اليهود، سؤال اليهود كما في هذا الحديث قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، الحرث موضع الزرع يعني تعبير الشهير عندنا الغيط الحقل نحو ذلك، قال في حرث وهو متكئ على عسيب. العسيب جريد النخل، العسيب جريد النخل هو ساند النبي صلى الله عليه وسلم واخد جريدة وساند عليه وهو ماشي. قال إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وكان اليهود يعني في أول أمرهم يشغبون يعني إن صح التعبير يعني أن يشغبوا تشغيبا علميا، هذا كحال بعض الناس والعياذ بالله إذا أراد الكيد للدعوة إلى الله عز وجل، إذا أراد أنه يكيد لدعوة الله تعالى فمن الوسائل التي يكيدون بها التشغيب العلمي، تشغيب العلمي يوم يحدث شبه ويجيبوا مسائل فيها شبهات، أو أن يسألوا في مسائل يقصدون بها التعجيز ويقصدون بها التخطئة ونحو ذلك. فاليهود كان هذا ديدنهم في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعليه فإنهم كانوا يسألون أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الروح ويسألوا عن أصحاب الكهف ويسألوا عن ذي القرنين ونحو ذلك، فقالوا سلوه عن الروح قال فقالوا ما رأيكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. يعني كأن بعضهم لبعض يعني يقول للبعض يعني بعضهم يقول للبعض ما ترددكم هذا إلا لأجل أنكم تكرهون أن يعني يستقبلكم بشيء تكرهونه، كأنهم فيما بينهم ترددوا نسأل ولا ما نسألوش، نسأل ولا ما نسألوش. وكانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات وينزل الوحي يكذبهم ويرد شبههم، علشان كده هم مترددين فيما بينهم ما رأيكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا سألوه، قالوا لا خلاص نسأله. قال فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فسأله عن الروح. ودي أسئلة من باب التعجيز، من باب التشغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يشغبون ويحاولون تعجيزه. قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم لم يرد عليه على الفور، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل عليه الوحي بالجواب، أو سكت لأنه في نفس اللحظة نزل الوحي، ولذلك كان هو مشغولا بأمر الوحي ولذلك لم يرد عليه. فنزل الوحي، قال الراوي عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه، سبب السكات يعني أنه يوحى إليه. قال فقمت مكاني، قمت مكاني يعني ما حاولت أن أنا أقترب منه ولا يعني أقول له يا رسول الله لما لا ترد عليهم أو كذا أو نحو ذلك، قمت مكاني فظلت منتظر حتى ينتهي أمر الوحي. قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي، قال أي نزل الوحي بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيها توبيخ لليهود، أو هي على المعنى العام فيها توبيخ لليهود إذا كان المقصود بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اليهود، أي ما تظنون بأن ما معكم من بعض العلم أن هذا هو العلم، إنما ما أوتيتم شيء قليل، أو أنها على المعنى العام يعني عموم الناس، يعني ما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا قليلا. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وقل ربي زدني علما. أي نعم. فهذه أو هذا الحديث فيه الكلام عن مسألة الروح، مسألة الروح. والله عز وجل قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. بعض العلماء قال الجواب في ذلك هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئل الإنسان عن الروح يقول لا أعلم الروح من أمر ربي، ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم. وبعض العلماء قالوا لا، لابد أن يكون لها أمر يعني معلوم، لابد أن يكون لها أمر معلوم، وهذا ما ذهب إليه الجمهور كما ذكر النووي رحمة الله عليه، أن الجمهور على أن الروح شيء معلوم، شيء معلوم، أي نعم هو شيء معلوم، لكن بعضهم قال هو في علم الله، معلوم في علم الله، وبعضهم قال لا، لابد يكون في علم للناس من ذلك. ولذلك اختلفوا في هذه الأقوال. بعضهم مثلا ذكر أن الروح إنما هي جسم لطيف يشارك الأجسام أو مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة، البعض ذهب إلى هذا إنه هو جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة، وحتى إنه نقل عن ابن القيم تحديدا أو ذكر عن ابن القيم أنه قال بأنها شيء يشبه الجسد، شيء يشبه الجسد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن هذا في الحقيقة توصيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو لما نزل القرآن قل الروح من أمر ربي، وهذا هو القول الأقرب أن الروح من أمر الله تعالى وأننا ما نعلم ذلك. وبعض العلماء قال هو الحياة، هو الحياة، الروح يعني هي الحياة، بمعنى أن الإنسان إذا مات خلاص ذهبت الروح وليس هناك روح. وبعض العلماء قال هي الأنفاس الخارجة والداخلة، الخارجة والداخلة، الأنفاس اللي داخلة وطالعة دي بتعبر عن حياة الإنسان، هي دي الروح. وكل هذه أقوال محتملة والله أعلم، لكن الأقرب والله أعلم هو القول بأن ذلك في علم الله وأن لا ندري. لكن في الجملة الروح شيء يعني موجود مع الإنسان، وهذه الروح تفارق الإنسان عند الموت، تفارق الإنسان عند الموت. وإلا بعضهم من المعاصرين يعني الباحثين ونحو ذلك حاول أنه يصل إلى هذا من حيث المعنى الحسي، فوزنوا الميت قبل موته بلحظات، الإنسان قبل موته بلحظات، وزنوا بعد موته. وحاول بعضهم يقول أنه في فرق بين الاثنين وهو الروح، أن الروح لما خرجت الفرق اللي حصل في الميزان ده هو ده الروح ونحو ذلك. والحق الأقرب أن يقال هذا في علم الله سبحانه وتعالى، وذلك موافقة لي يعني الآية، وهي قول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نقف على هذا الباب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.